يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن بعض الصائمين قد يعرض لهم عارض من مرض أو نحوه، فيؤدي ذلك بهم إلى القيء، وقد تتعرض بعض النساء في أشهر الحمل الأولى إلى القيء، وكذلك بعض المسافرين قد يعرض لهم هذا العارض لدوار البر أو لدوار البحر في سفرهم. فإذا قاء الإنسان وهو صائم، فهل لذلك أثر على صومه؟ وهل يؤدي القيء إلى فساد الصوم؟ للإجابة عن هذا السؤال ذهب الفقهاء إلى المذاهب الآتية. المذهب الأول قال بأن الصوم لا أثر عليه ولا يفسد من القيء، أي أن القيء لا يؤثر في الصوم ولا يفسده، واستندوا في ذلك إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة والقيء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيء من الأمور التي لا تفطر الصائم، فقالوا بأن الصوم لا يفسد بالقيء. وعلى خلاف ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن القيء يفسد الصوم، واستندوا في ذلك إلى ما رواه أبو الدرداء ويرويه عنه ثوبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فقاء فأفطر وتوضأ، وكان يروي ذلك بمسجد الشام، فلقي ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك. معدان الذي يروي عن أبي الدرداء لقي ثوبان فسأله عن هذا الحديث، فقال: صدق أبو الدرداء، أنا صببت له وضوءه، أي صببت الماء الذي يتوضأ به. واستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن القيء مفسد للصوم ناقض للوضوء. أما الفريق الثالث من الفقهاء فقال بالتفرقة بين الاستقاءة وبين القيء، فقالوا أن الإنسان إن قاء رغما عنه كالمرأة الحامل في أشهر حملها الأولى أو المسافر أو مشابه ذلك، فإنه لا تثريب عليه ولا يفسد صومه. أما إن استقاء الإنسان بفعل نفسه كأن يدخل إصبعه إلى حلقه ليتقيأ أو مشابه ذلك، فهذا يفسد صومه. واستندوا إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء وهو صائم، أو من ذرعه القيء وهو صائم، فلا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر. فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القيء وبين أنه لا شيء فيه، وبين الاستقاء أن يتقيأ الإنسان بإرادته، وبين أنه مفسد للصوم. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران.